الفتوح. في 7 سنين قصار فتح العرب كل ما اقتحموه من بلاد الفرس والروم، فتقوضت في الشرق دولة الأكاسرة، وتداعت في الشمال والغرب دولة القياصرة، وزال سلطانها من الشام وفلسطين ومصر وأفريقيا الشمالية، وانشغلت بنفسها زماناً عن الفاتحين وما فتحوه. عجيبة من أعظم عجائب التاريخ، لا يبرح المؤرخون حتى أيامنا هذه يأتون في تعليلها كل يوم بعلل جديدة، ويفيضون في شرح السوابق واللواحق على النحو الذي يفسر العجب بالمألوف، ويرد الدهشة الجامحة إلى قرار البحث والتدليل. وهو جهد لا نتعرض له في هذا الكتاب، ولا يلزمنا هنا أن نستقصيه ونحاول البت فيه، إنما يعنينا منه شيء واحد، وهو تقدير عمل خالد وتقدير الكفاية التي تطلع بذلك العمل، وليس تقدير ذلك بعسير، ولو بقي التاريخ منشعب اللسان في استقصاء علل الهزائم التي نزلت بالفرس والروم. فالأسباب التي قضت على الفرس والروم بالهزيمة كائنة ما كانت، ليست هي الأسباب التي قضت للعرب بقيام دولة وانتشار عقيدة، لأن استحقاق أناس للزوال لا ينشئ لغيرهم حق الظهور والبقاء. كذلك لم يكن انتصار العرب على الفرس والروم لأنهم عرب وكفى، ولم تكن المسألة في لبابها كفاحا بين الأجناس والعناصر بما لها من المزايا وما فيها من العيوب، فقد كان في أرض الدولتين عرب كثيرون يدينون لهما بالطاعة وينظرون إليهما نظرة الإكبار والمهابة، وكان القادرون منهم على القتال أوفر من مقاتلة المسلمين عدداً وأمضى سلاحاً وأقرب إلى ساحات العراق والشام من أولئك النازحين إليها من جنوب الجزيرة العربية، وقد كان هناك عرب كثيرون انهزموا أمام المسلمين وهم كذلك أوفر في العدد والسلاح وأغنى بالخيل والإبل والأموال. فهي نصرة عقيدة لا مراء، وينبغي أن يذكر المؤرخون هذه المسألة من جانبيها ولا يقصر النظر فيها إلى جانب واحد. فاستحقاق النظم القائمة للضياع هو في وقت واحد سبب ضياعها، وهو حجة العقيدة التي تخلفها وتنتصر عليها في ساحة النزاع، إذ كان أدعى الدواعي لظهور عقيدة جديدة أن النظم القائمة قبلها لا تتماسك ولا تصلح لحماية ذمارها. فإذا قيل إن العقيدة الجديدة قد انتصرت لتداعي النظم التي اصطدمت بها، فليس هذا تعليلاً وكفى، ولكنه كذلك شفاعة وحجة للظهور ودليل على أنها حق صالح كأصلح الحقوق الكونية، وأنها علاج عالمي مطلوب جاء في الأوان. لكن القول بانتصار العقيدة هنا لا يغني عن كل قول. أفكل مناضل متذرع بالعقيدة صالح في تلك الآونة للانتصار؟ ينبغي أن يكون الأمر كذلك لو كان تعليل النصر بالعقيدة مغنياً عن كل تعليل، ولكن الواقع أن الذين انتصروا بالعقيدة كانوا رجالاً أولي خبرة وقدرة يؤمنون بها ويعرفون كيف يتغلبون بها على أعدائها، وقد أفلح أناس وأخفق آخرون، فانهزم عكرمة بن أبي جهل وشرحبيل بن حسنة، حيث انتصر خالد في اليمامة، وخرج خالد وعياض بن غنم لفتح العراق من طرفيه في وقت واحد، فسار خالد من نصر إلى نصر ومن توفيق إلى توفيق، وظل عياض يتردد ويتقدم خطوة ثم يحجم أخرى حتى أدركه خالد بالمعونة في دومة الجندل. وسبق خالد بن سعيد خالد بن الوليد إلى الشام، فغرر به الروم حتى استدرجوه إلى مرج الصفر، فأوغل وراءهم ولم ينتظر حتى تدركه أمداد الخليفة التي أرسلها إليه تباعاً بقيادة عكرمة بن أبي جهل والوليد بن عقبة وذي الكلاع الحميري، فأحدقت به جحافل الروم وأوشكت أن تلتف به من ورائه، ولولا يقظة الخليفة وتلاحق أمداده في أوقاتها لقضوا عليه، فلا انحلال الدولتين الفارسية والرومانية بمغنى عن الاعتراف للعقيدة المنشأة بحقها في الغلبة وحاجة العالم إليها في تلك الآونة. ولا العقيدة المنشأة بمغنية عن فضل رجالها وحوماتها وكفاية سواسها وقادتها، فهي عقيدة منشأة يذود عنها حماة قادرون، وكان خالد بن الوليد في طليعة هؤلاء الحماة. سبقه اسمه إلى أطراف الدولتين، فحارب أعداءه بهيبته قبل أن يحاربهم بسيفه، وكانت هذه أول مزية لاختياره وأول فضل يحسب له في ميزانه ويضاف إلى قيادته، ويعمل عمله في نفوس أعدائه كما يعمل عمله في نفوس أتباعه. قال صاحب دومة الجندل لقومه حين سمع بمسيره إليه: أنا أعلم الناس بخالد، لا أحد أيمن طائرا منه ولا أصمد في حرب، ولا يرى وجه خالد قوم أبدا قلوا أو كثروا إلا انهزموا عنه، فأطيعوني وصالح القوم. وكان الرجل من العرب يعيش في الشام ويهجر موطنه الأول، ولكنه يسمع باسم خالد ويتلقى أنباءه من وراء المفازة البعيدة والدروب، فما هو إلا أن ينضوي إليه حتى يوقن بيمن طائره ويسرع إلى طاعة أمره، عليما بأنه لا يأمر الأمر إلا وهو قادر على إنجازه، كما قال الشاعر الفارس عمرو بن العمرد: إذا قال سيف الله كروا عليهم، كررت بقلب رابط الجأش صارمي. ويتنقل الرواة قصة لقائد من قادة الروم لا تقل فيها دلالة الخيال عن دلالة الحقيقة، إلا إن كانت القصة من توليد الخيال. قيل إن قائدا من قادة الروم اسمه جورج برز له في أكبر وقائع الشام وسأله: أحق أن الله أنزل على نبيكم سيفا من السماء فأعطاكه، فلا تسله على قوم إلا هزمتهم؟ قال خالد: لا. قال: فبما سميت سيف الله؟ قال: تابعناه. فقال: أنت سيف من سيوف الله سله على المشركين، ودعا لي بالنصر فسميت سيف الله، فأنا من أشد المسلمين على المشركين. وكل هذا شبيه بأن يكون، فإن لم يكن نبأ خالد قد وصل إلى عدو من أعدائه، فالذي لا ريب فيه أن أتباعه كانوا على علم بنبأه، فكانوا على ثقة بسداد رأيه ومضاء عزمه، وكانوا يطمئنون إليه فيعملون معه عمل المطمئن إلى نجاح سعيه. وهذا هو فضل القيادة الصالحة في نفوس الأتباع. خرج خالد وزملاؤه للقاء الفرس والروم بعد وفاة النبي عليه السلام بسنة واحدة، وبعد حروب طالت في الجزيرة العربية عدة سنين. فلو كانت الفتن وموت الزعماء قاضية على كل أمة كيفما كان السبب وكانت البيئة، لكان مصاب العرب كمصاب الفرس والروم في تلك الأعوام، فتن وفتن، ونبي مات وملك قتل أو قيصر شاخ، فهؤلاء وهؤلاء في العلة سواء. لكن حركة العرب حركة إنشاء ونماء، وحركة الروم والفرس حركة اختلال وتقويض، وجسم الفتى اليافع مضطرب لا يستقر على حال، وكذلك جسم الهرم الذاهب، ولكن شتان اضطراب واضطراب. كانت علل الفناء قد اصطلحت على بنية الدولة الفارسية يوم قصد خالد إلى تخومها من ناحية السواد، وكانت علل مثلها وإن كانت أخف منها قد اصطلحت على بنية الدولة الرومانية الشرقية يوم قصدها زملاؤه القواد من شتى نواحيها قبل الشام والبلقاء. وهذه خلاصة وجيزة عن الحالة يومئذ في الدولتين. يقول شراح الحضارات: إن الحضارة تبتدئ بمعنى روحي قليل المظهر، ثم تنتهي إلى مظهر ضخم يتراخى به الزمن حتى لا تبقى فيه بقية من المعاني الروحية. وهذه هي الحالة التي كانت عليها دولتا الفرس والروم عند اصطدامهما بالدعوة الإسلامية في نهضتها الأولى. ففي بلاد الفرس خفت صوت الدين ومضى على ظهور زردشت مصلحهم الديني الكبير زهاء 14 قرناً، فرث الصالح من مذهبه وازداد الطالح سوءا على سوء، وخلف في بيت الملك أمراء ضعفاء بعد آبائهم الأقوياء، فشغلوا بالنزاع بينهم وأسقطوا هيبتهم في بلادهم وغير بلادهم، ونهكوا قوة الدولة في فتن وبيلة وخيمة وترف أوبل وأوخم، وما برحوا في طغيانهم وتهافتهم حتى ولي الملك أرتشير، فرأى بصدعه وأوشك أن يعيده إلى سابق مجده، وتركه في القرن الثالث للميلاد وهو موحد بعد التوحيد بالقياس إلى ما كان عليه قبل ذلك من التفرق بين العشائر والرؤساء. ثم نكس النكسة الأخيرة وشاع فيه الفساد علوا وسفلا قبيل ظهور الدعوة الإسلامية. وكان الملك المعاصر للنبي عليه السلام كسرى أبراويز، فثار به ابنه شيراوي فقتله ونكل بذوي قرباه، وأعقب طفلا صغيرا لم يلبث أن قتل، وتولى بعده قائد الجيش شهريزار، فنفس عليه القواد والعظماء منزلته المغصوبة فقتلوه، وولوا عليهم بوران بنت كسرى أبراويز، فلم تتم في الملك سنة وبضعة أشهر حتى ماتت، وخلفها فتى من بني عمومتها الأبعدين، ثم قتل وخلفته بنت أخرى لكسرى أبراويز فقتلت، وقتل من بعدها، إلى أن تولى الأمر يزجر بن شهريار، والدولة تترنح من فرط الإعياء، ومنيت في أيامها الأخيرة بضربة قوية في حروبها الخارجية، وهي غلبة الروم عليها وانتزاع مصر والشام منها ورد حدودها إلى دجلة والفرات بعد أن طغت على حدود آسيا الصغرى. وقبل هذا منيت بضربة دون هذه الضربة في القوة والضخامة، ولكنها أشد منها أثرا فيما نحن بصدده من أحوال الدعوة الإسلامية. وتلك هي ضربة الهزيمة بذي قار التي تقدم وصفها في أول هذا الكتاب، فإن هذه الهزيمة أطمعت فيها العرب بعد مخافة رهيبة، ولا سيما العرب المقيمين بجوار ذي قار وأرباض السواد، ومنهم جند خالد وزملائه الذين تقدموا لمنازلة الفرس في العراق. وساءت من جراء ذلك كله شؤون الأمة في الديار الفارسية، فتهالك العلية على المظاهر وانغمسوا في الترف واستكثروا من النفائس والأموال، وشغلوا عن سواد الأمة فشاع بينهم الفقر والضنك والتذمر وبغض الحكام، ولم يعلموا فيما هم مسوقون وعلى أي شيء يقاتلون ويتفانون، وهي حال تؤذن بالتصدع والانهيار لأول صدمة تهز الأركان والجدران. ومن أعجب العجب أن يفطن رجل كالمغيرة بن شعبة لدلالة هذه الحال، وهي معدودة في عصرنا من دروس علوم الاجتماع والتاريخ التي لا يصل إليها الباحث إلا بعد مقارنة واطلاع واسع مستفيض. ولكنه العجب الذي يفسر لنا ما هو أعجب منه، وهو وفرة نصيب العرب يومئذ من أقطاب الرجال ذوي الحنكة والنظر البعيد، وإنهم قد ظفروا لأنهم كانوا على أهبة في هذا الباب حرمتها كلتا الدولتين على كثرة من بهما من الزعماء أصحاب المظاهر والشارات. دخل المغيرة بن شعبة على رستم بطل الفرس المشهور في التواريخ والأساطير، فجلس معه على سريره، فاستكبر أعوانه هذه الجرأة من ذلك البدوي المغرور، واجتذبوه من مكانه على السرير في عنف شديد، فما اهتز المغيرة ولا استكان، ولا زاد على أن قال: لقد كانت تبلغنا عنكم الأحلام، ولا أرى أسفه منكم، إن معشر العرب لا يستبعد بعضنا بعضا، فظننت أنكم تواسون قومكم كما نتواسى، أين تساوى؟ فكان أحسن من الذي صنعتموه معي أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض، إن هذا الأمر لا يستقيم فيكم ولا يصنعه أحد، وإني لم آتكم ولكن دعوتموني. اليوم علمت أنكم مغلوبون، وأن ملكا لا يقوم على هذه السيرة ولا على هذه العقول. كلمات من ذهب، لو كان في من سمعها من الفرس من يضارع المغيرة لقال في جوابه: واليوم علمنا أنكم غالبون، وأن أحق الملك أن تقوم له قائمة لهو الملك الذي قوامه من هذه السيرة وهذه العقول، على أن الأمم لا تقفر من الأحلام كل الإقفار في أظلم ظلمات الجهالة والإدبار. فقد وزن ياسجيرد شأن العرب والفرس بالميزان الصحيح حين قال لرستوم: إنما مثلهم ومثل أهل فارس كمثل عقاب أوفى على جبل يأوي إليه الطير بالليل فتبيت في سفحه في أوكارها، فلما أصبحت تجلت الطير فأبصرته يرقبها، فإن شد منها شيء اختطفه، فلو نهضت نهضة واحدة ردته، وأشد شيء يكون في ذلك أن تنجو كلها إلا واحدا، وإن اختلفت لم تنهض فرقة إلا هلكت، فهذا مثلهم ومثل الأعاجم. وصف صادق من جملة أطرافه، وعلامة من علامات الانحلال ألا ينفع الوصف الصادق ولا يهدي العارفين به إلى رأي متفق عليه، كما يعرف المرض ولا ينتفع بعرفانه في العلاج إذا شرف الجسم الفناء. ولهذا اتفق ياسجيرد ورستم على الصفة ولم يتفقا على العمل النافع مع العرب، فافترقا مختلفين. وكما بقيت في أهل فارس يوم ذاك مسكة من حلوم، بقيت لهم كذلك مسكة من مروءة الفرسان، أو على الأصح مسكة من المراسم والمأثورات الحربية، وهم أولع أمة بالمراسم والمأثورات كافة. وهذه المسكة شرف للقادر، ولكنها بلاء على العاجز المتخاذل، كأنها الوثبة التي تعجل بالهلاك إن وثبها المريض الهزيل، وإنها في الأقوياء لمعوان على المجد والطموح. فربما أقدموا على القتال وهم يحسبون أنهم مقدمون على مباراة في حلقة صراع، ينظرون عدوهم حتى يصل إليهم كما ينظر المصارع نده حتى يأخذ بعضديه في أمان.